لقوم يؤمنون

تحزني.

تقتلوه عسى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا ماذا يا رب قالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون كده كده انا عايز كده واصبح فؤاد ام موسى فارغا واصبح فؤاد ام لتبدي به لوزا أو ربطنا إن كادت لتبدي به لولا Allah, Allah, Allah. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. طلع النبي وقالت لأخته قصيه. السلام عليكم. الله فبصرت به عن جنب. لأخته قصيه فبصرت به الجنوب وهم لا يشعرون. وحرمنا عليه المراضع. وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب. فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وقالت لأخته قصيه فبصرت به يكفلونه لكم وهم يصلحون